بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في متنه اللمع: باب القول في التقليد، القول في بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ، ومن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ. معنى يسوغ يعني يجوز له، يصح له. معنى يسوغ سائغ بمعنى ما يسوغ له، يعني ما يصح له، ما من يجوز له. فقال: باب القول في التقليد، القول في بيان ما يسوغ فيه التقليد، يعني ما يصح فيه التقليد. هناك علوم وهناك أشياء يصح فيها التقليد، وهناك أشياء لا يصح فيها التقليد، سيذكرها. ثم المقلد، ليس كل إنسان يصلح له أن يقلد، فهناك أناس يجوز لهم أن يكون مقلد، وهناك صنف من الناس لا يجوز له أبدا أن يكون مقلدا، لا يجوز له أن يكون مقلد. طيب، قال: وقد بينا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الحكم، بينا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الحكم، هذا في الباب الذي قبل، أنه يرجع إلى الكتاب ثم السنة. وبقي الكلام في بيان ما يرجع إليه العام في العمل، وهو التقليد. وجملته أن التقليد، الآن تعريف هذا، أن التقليد قبول القول من غير دليل. إذا لو سألك سائل ما هو التقليد، هذا هو تعريفه: التقليد قبول القول، ها؟ قبول القول من غير دليل. إذن هذا التقليد، أن تقبل القول لكن من غير دليل. فقال لك المفتي: هذا حلال، تقول: حاضر. قال لك: هذا حرام، تقول: حاضر، وتقبله. إذن هذا هو التقليد، قبول القول من غير دليل. والتقليد كما يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في شرحه: هو مأخوذ من القلادة التي تكون في العنق. فكأن العامي إذا أخذ بقول المفتي، فكأنما المفتي قد قلده بما يدركه في ذلك الحكم وجعله في رقبته. يعني شوف مثلا هذا، عندما تريد أنت أن تقود حيوان، لابد أن تربط هكذا، صح؟ فتربطه هكذا ثم تقوده، هذا يسمى قيد، تقليد. ولذلك سميت هذه قلادة. ماذا سميت؟ قلادة. فالعامي حينما يسأل المفتي فيقول له: ما حكم هذا؟ فيقول له: حلال. فكأنما العامي يتبعه بقيدين ولا يسأل لما الدليل. هذا هو التقليد. قال: والأحكام على ضربين: عقلي وشرعي. الأحكام من حيث العموم إما أحكام شرعية أو أحكام عقلية، وبعضهم يضيف: أو أحكام عادية ترجع إلى العادة، لكن نحن ليس هذا مبحثنا. أحكام شرعية يعني عملية، وأحكام عقلية يعني اعتقادية. منهم من يضيف قسم ثالث فيقول أحكام عادية أو عرفية، يعني ترجع إلى العادة والعرف. النار حارة، الواحد أصغر من الاثنين، الكبير يدخل فيه الصغير، الصغير لا يدخل في الكبير، هذه كلها مرجعها أحكام، لكن مرجعها إلى إيش؟ إلى العادة. أنك لكن هذا ليس مبحثنا هنا، أن التقليد لا يكون في هذا. قال فالأحكام على قسمين، إما شرعية وإما عقلية. طيب، قال رحمه الله تعالى فأما العقلي فلا يجوز فيه التقليد كمعرفة الله سبحانه وصفاته ومعرفة الرسول وغير ذلك من الأحكام العقلية. الأحكام العقلية يعني الاعتقادية قال لا يصح فيه التقليد، يعني أنه كما مر معنا ما هو أول واجب، قلنا على قولين، قول بأن أول واجب هو التوحيد، معرفة هو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، شهادتين. والقول الثاني أول واجب هو معرفة الله، معرفة الله يعني بالنظر، النظر والاستدلال. ومنه قال السفاريني رحمه الله أول واجب على العبيد معرفة بالتسديد، قال الحكمي أول واجب على العبيد معرفة بالتوحيد، على خلاف. فالقول الأول أن أول واجب على العباد هو النظر، فبعد النظر يوحد، هذا القول الأول والذي قالت به عامة الأشاعرة وجماعة من أهل السنة، منهم الإمام السفاريني هو حنبلي كان يقول بهذا القول، فيقول أول واجب هو أن ينظر ويعرف، أول واجب هو معرفة الله، ومعرفة الله بماذا تحصل؟ يقول بالنظر، فينظر في ملكوت السماوات والأرض ثم يوحد. قال ودليل ذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم العلم، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا أول واجب هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن النبي قال لمعاذ فأعلمهم أن الله ما الحديث معك إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد. ابن تيمية لما جاء على القولين قال والخلاف فيه، الخلاف فيه ليس خلافا جوهريا، إنما الخلاف فيه خلاف لا ثمرة له. لما؟ لأن الثمرة والمقصود واحد هو التوحيد، لكن اختلفوا هل له وسيلة أو ليس له وسيلة. أما كلا الطائفتين تعتقد أنه لا بد من التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن الطائفة الأولى تقول لا بد، ومنهم الشيرازي، لا بد أولا من معرفة، فلا يصح أن يقلد، يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل أن يعرفه من خلقه، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من قال فهذا لأنه سيؤمن عن معرفة. أيوة، فيعلى قولي. قال رحمه الله تعالى فأما العقلي فلا يجوز فيه التقليد، إذا لا بد فيه من معرفة أولا كمعرفة الله سبحانه وصفاته ومعرفة الرسول وغير ذلك من الأحكام العقلية. وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال يجوز التقليد في أصول الدين، هذا القول الثاني أنه يجوز التقليد في أصول الدين، وقال وهذا خطأ، هذا رد من الشيرازي، لأن الشيرازي يعتقد القول الأول أنه لا بد من المعرفة أولا. قال وهذا خطأ لقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فذم أقواما اتبعوا آباءهم في الدين فدل على أن ذلك لا يجوز، يعني أن هؤلاء مقلدة فقلدوا حتى في الشرك، وهذا خطأ. قال لأن طريق هذه الأحكام العقل، والناس كلهم يشتركون فيه، يعني كل الناس عقلاء، فلا معنى للتقليد فيه، يعني لا يصعب أن ينظر في عقله ثم يوحد. هناك من فصل بين العام وبين طالب العلم، حتى ذكر هذا صاحب الخلاصة في أصول الفقه في آخره، قال: وهناك فرق بين العام الذي لا يستطيع النظر، فهذا نقول في حقه يجوز أن يقلد في الاعتقاد، وأما طالب العلم فإنه لا يجوز له أن يقلد في الاعتقاد، فلا بد أن يعرف الله ثم يوحد. ففرقوا بين العام وطالب العلم والذي يستطيع القراءة والبحث والنظر. القول الذي قلنا الثاني هذا الذي يقول لا، يعني لا يلزم المعرفة بل يصح التقليد، يصح التقليد ولو كان في أصول الدين، وهذا نسبه إلى من قال عبيد الله بن الحسن العنبري، قال ابن حبان من سادات أهل البصرة، توفى في القرن الثاني. طيب، إذن هل يجوز التقليد في الأحكام العقلية الاعتقادية؟ على قولين، قول يجوز وقول لا، لا يجوز، وما رجحه الشيرازي أنه لا يجوز، هو قول عامة الأشاعرة أو جمهور الأشاعرة، وكذا جماعة من الحنابلة والمالكية على ذلك. فصل. قال: وأما الشرعي فضربان، ضرب يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلوات الخمس، يعني هذه الأحكام الذي تعلم من إيش؟ الذي يقال معلوم من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس والزكوات وصوم شهر رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر، هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. واليوم هنا في إندونيسيا يقول لك الخمر حلال. اشرب الأخ، يقول لك اشرب هذا قهوة، قل اشرب الخمر، أعوذ بالله عليك. الناس في وادي، الناس تريد مأكل، تريد مشرب، تريد اقتصاد قوي، تريد أعمال للبطالة الذي ليس عندهم عمل، تريد مساكن الذي ما عندهم مسكن، إيجار قتلهم الإيجار، أتعبهم الإيجار في كل شهر 2 مليون، 1,500,000، 3 مليون. المواطنين يريدون صحة ويريدون مستشفيات يتعالج فيها مجان من وإلى، يريدون يعني ترخيص وتقليل في سعر الطعام والشراب حتى يكون في دعم للمواد الغذائية. الناس تريد تعيش حياة كريمة، العلماني يقول لك الخمر حلال، من هذا يدور الخمر؟ الناس دوروا أكل بس، الهبل شوف لما يزيد بالعقل هكذا بحجة الديمقراطية والعلمنة والليبرالية، كله كلام فاضي. فهذا خلاص إحنا القانون هذا تراجع تراجع لما سمع كلامي ذا الحين. بلد إسلامي تقول له الخمر حلال، يعني كلام فاضي إيش هذا؟ ولكن شوف، لا تظن أن هذا كلام قاله ثم تراجع هكذا، هذا كما يقال في العربية يقاس النبض، يعني ينظر هل يتقبل الناس أو لا، تجربة بس، انتظر قليل ثم سيأتي قانون ثاني، شوف تجربة بس، تجربة ينظر هل الناس لا زالوا أحياء ولا أموات. هذا لا تظن أنه هكذا قاله بس من تلقاء نفسه ثم تراجع، هذا كله مدروس. قل هذا القول فإذا رأيت الناس ضجت تراجع، بس قل خلاص تراجعنا. طيب تراجعك يعني إيش؟ يعني أنك كنت موافق، تراجعت لأن الناس قالت لا، وإلا أنت ستقول إيش؟ لو الناس لم تقل لا ستقول حلال، موضوع تشريع. لكن هذا اللعب والعبث، الحمد لله لم تراجعوا. ها الله، قال رحمه الله تعالى: فهذه أحكام معلومة من الدين بالضرورة، وما أشبه ذلك فهذا لا يجوز التقليد فيه، لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به، فلا معنى للتقليد فيه، هذا ما يصح أن يقلد فيه. قل له حلال، قال تمام حلال، ما يقلد فيه. وضرب لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال، صح يعني. قال: وضرب لا يعمل إلا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات. جزاك الله خير أستاذ خير. قال: وغير ذلك من الأحكام، فهذه يسوغ فيه فهذا يسوغ فيه التقليد، يعني يسوغ إن كان المقلد عاميا، يعني يصح التقليد فيه إذا كان المقلد من؟ عاميا ليس عالما، لأنه سيأتي أنه لا يصح للعالم أن يقلد غيره. قال: فهذا يسوغ فيه التقليد، يعني يصح فيه التقليد. نحن نضيف ونقول: إن كان المقلد عاميا هذا يصح. قال: وحكي عن أبي علي الجبائي أنه قال، أبو علي الجبائي رأس المعتزلة، إن كان ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد جاز، يعني التقليد، وإن كان مما لا يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز، يعني لا يسع فيه التقليد. والدليل على ما قلناه قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا عام سواء فيما فيه اجتهاد أو ليس فيه اجتهاد، ما دام أنه في الفرع يصح فيه بالنسبة للعام أن يقلد غيره إن كان المقلد من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم. قال رحمه الله: والدليل على ما قلنا قوله تعالى أو قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأن لو منعنا التقليد فيه لاحتاج كل أحد إلى تعلم ذلك. لو قلنا ما في تقليد، حتى العام سيلزمه ماذا؟ البحث والنظر، هذا لا يمكن. قال: وفي إيجاب ذلك قطع المعاش، إذن العام هيترك العمل في السوق والطعام وبيع الخضروات وذا، تعال اجتهد، تعال انظر، هذا لا يمكن، سيحصل منه قطع المعاش وهلاك الحرث والنسل، الناس ليسوا كلهم سواء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فقط، ليس كل الناس. قال: وهلاك الحرث والنسل والزرع، فوجب أن يسقط، يعني وجب أن يسقط النظر في حق العام، ويصح في حق العام أن يقلد غيره من أهل العلم والاجتهاد. فصل. قال: وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي. ومن هو العامي؟ قال: هو الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، فيجوز أن يقلد عالما ويعمل بقوله. وقال بعض الناس: لا يجوز حتى يعرف علة الحكم. كيف يعرف علة الحكم عامي؟ والدليل على ما قلناه هو أن لو ألزمناه معرفة العلة أدى إلى ما ذكرناه من الانقطاع عن المعيشة، يعني إذن سيترك العمل، سيبحث في الكتب، إذن هذا طالب علم، ما عاد نجد أحد يعمل عمل الحرف، وفي ذلك خراب الدنيا، فوجب أن لا يجب، لا يجب على العام النظر، إنما الذي يجب على العام أن يقلد غيره. فهنا مسألة يجوز للعام أن يقلد غيره من العلماء، لكن تأتي مسألة: هل يجوز للعام أن يقلد من شاء من العلماء، أو لا بد أن يقلد أقوى العلماء؟ الآن عندنا خمسة من العلماء المجتهدين، هؤلاء الخمسة ليسوا كلهم سواء في مرتبة العلم، فبعضهم أقوى من بعض، فهل يشترط في حق العام أن يقلد القوي وإلا يصح له أن يأخذ بالأدوان مع وجود الأقوى؟ الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لم يفصل من هم أهل الذكر، هذا عام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك قال العلماء رحمه الله تعالى إن العامي جاز له أن يقلد من شاء من أهل العلم، سواء قلد الأقل مع وجود الأعلى أو الأعلى مع وجود الأقل. ولأن متى أوجبنا على العامي أن يبحث في معرفة أعيان المفتين ومن هو الأعلى؟ قالوا فإن في هذا مشقة، فوجب أن لا يلزم بذلك لأنه عامي، قل له يبحث عن من أعلم، طيب كيف سيعرفه؟ لذلك لا يصح هذا القول. القول الثاني الذي قال هو القول الثاني، قالوا يجب عليه أن يبحث عن أعلم العلماء فيأخذ بقوله ويقلده، وهذا قول ابن سريج رحمه الله، وكذلك القفال الشاشي، قالوا أنه يلزم العام الاجتهاد في أعيان المفتين، يبحث عن من هو أعلم المفتين فيأخذ بقوله ويقلده، ولا يجوز له أن يترك تقليد الأعلم ويأخذ بالأدون، عندهم لا يصح هذا. هذا ابن سريج والقفال الشاشي رحمه الله، والصحيح هو الأول، له أن يأخذ بمن شاء ممن هو يعتقد أنه صاحب دين صاحب علم، يأخذ بقوله فهو الصحيح لعموم الآية. فصل. قال وأما العالم فينظر، فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه الاجتهاد فيه لزمه طلب الحكم بالاجتهاد. هذه مسألة، هل يجوز للعالم أن يقلد غيره من العلماء؟ هذه مسألة، هل يجوز للعالم أن يقلد غيره من العلماء؟ قال أما العالم فينظر، فإن كان الوقت واسعا عليه، يعني نزلت عليه نازلة، نزلت عليه مسألة والوقت واسع يمكنه الاجتهاد، يلزمه أن يجتهد ويطلب الحكم بالاجتهاد، ولا يجوز له أن يقلد غيره لأنه عالم، واضح؟ قال ومن الناس من قال يجوز له تقليد العالم، يعني العالم الآخر، أن العالم يجوز له أن يقلد عالما آخر مطلقا، مطلقا سواء كان الوقت واسعا أو كان ضيقا، هذا القول الثاني. قول الأول، إذا كان الوقت واسعا لا يجوز له أن يقلد غيره، فيجب عليه أن يبحث ويجتهد. قول الثاني، أنه يجوز له أن يقلد غيره من العلماء ولو كان الوقت واسعا أو ضيقا، مطلقا يجوز له أن يقلد. قال وهو قول أحمد وإسحاق وسفيان الثوري. قول أحمد يعني أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وسفيان الثوري. قال وقال محمد بن الحسن، محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وهو شيخ الإمام الشافعي. قال وقال محمد بن الحسن يجوز له تقليد من هو أعلم منه، ولا يجوز له تقليد مثله أو مثله، ولا يجوز له تقليد من هو أدون منه من باب أولى. إذن لا يجوز له تقليد اثنين، ويجوز له تقليد واحد. أما من هو مثله في المرتبة أو أدوان منه في المرتبة فلا يجوز له أن يقلده، وإن كان أعلى منه وأعلم فإنه يجوز له أن يقلده. هذا قول محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال ومن الناس من قال إن كان هذا في حادثة نزلت به جاز له أن يقلد ليعمل به، وإن كان في حادثة نزلت بغيره لم يجوز أن يقلد ليحكم به أو يفتي به، يعني فرقوا بين الحادثة إذا نزلت به أو نزلت بغيره، إن كان نزلت به صح أن يقلد غيره لأنه سيأخذ بفتوى غيره، أما إذا نزلت بغيره فلا يصح له أن يقلد غيره فيفتي بقول غيره، لابد هو أن يجتهد فيها. هذا القول، القول كم هذا؟ الرابع. قال رحمه الله: فالدليل على ما قلناه. إيش الذي قاله؟ ما هو الذي قاله؟ الأول، وهو عدم الجواز، أن العالم لا يجوز له تقليد غيره في شيء من الشرعيات، سواء كان الوقت ضيقا أو كان الوقت واسعا. قال: والدليل على ما قلناه هو أن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب، فلا يجوز له تقليد غيره كما قلناه في العقليات. العقليات قال لا يجوز لأنه عنده عقل فيجب عليه النظر، كذلك هنا قال لا يصح، قال لا يصح أن يقلد غيره. فصل: وإن كان قد ضاق عليه الوقت وخشي فوت العبادة، إن اشتغل بالاجتهاد ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق الإسفرائيني، لا يجوز له أن يقلد حتى ولو خشي ضيع الوقت أو فوات الوقت وفوات العبادة. الثاني يجوز له، وهذا قول أبي العباس ابن سريج، قال والأول أصح، الذي قاله الشيرازي هو قد رجح الأول أصلا أنه لا يصح له أن يقلد سواء ضاق الوقت أو اتسع، والأول أصح. لما؟ قال: لأن معه آلة يتوصل بها إلى الاجتهاد، فأشبه إذا كان الوقت واسعا، علي أن يبحث حتى ولو خرج الوقت، وهذا المرجح، أن العالم لا يصح له أن يقلد غيره. واضح؟ قال: باب صفة المفتي والمستفتي. نقرأ سريع هذا كلام، هذا واضح، هذا خلاص، هذا الآن فهمي سيفهمه مثل البلبلة. قال: وينبغي أن يكون المفتي عارفا بطرق الحكم، وهي الكتاب، والذي يجب أن يعرف من ذاك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام دون ما فيه من القصص والأمثال والمواعظ والأخبار. يعني يقول أن العالم المفتي اشترط أن يعرف الأحكام، والأحكام الحلال والحرام، يعني يشترط أن يعلم آيات الأحكام. كم عدد آيات الأحكام؟ 3 أقوال، قول بأنها 500 آية، وقول بأنها 1200 آية، وقول بأنها 700 آية، وقول بأنها لا حصر لها، يعني ممكن أن تستنبط أكثر وأكثر، لكن مذهب جمهور أهل العلم أنها 500 آية. هذا الذي يجب معرفته على المستفتي، على المفتي، عفوا ليس المستفتي، على المفتي، لأنه لابد أن يعرف الحلال والحرام. أما آيات القصص والأمثال والمواعظ والأخبار لا يشترط معرفة ذلك في الاجتهاد. لما؟ لأنه لا تعلق له بالحلال والحرام. وهل يشترط أن يحفظ هذه الآيات التي هي آيات الأحكام؟ هل يشترط أن يحفظها؟ لا، لا يشترط، إنما الذي يشترط أن يفهمها، لكن لا يشترط أن يحفظها. لكن في الغالب أن المفتي إن حفظ 1000 حديث ألا يحفظ 500 آية؟ هذا لا شك. قال: ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله في بيان الأحكام. يحيط بالسنن يعني أنه يكون عنده معرفة بالإيش؟ بالأحاديث والسنن. وقال الإمام أحمد كما مر معنا أنه لا بد أن يحيط بعدد كبير، قيل 5000، قيل 1200، قيل 1000، ها؟ قيل 500000. قال: ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله في بيان الأحكام، ويعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام ومصادره من الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمفصل، مجمل المفصل يعني المجمل المبين، والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، يعني عنده علم بأصول الفقه، هذا هو خلاصته، أن عنده علم بأصول الفقه. قال: ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله عز وجل ومراد رسوله في خطابهما، يعني لا بد أن يعرف علم اللغة العربية. وكما قال برهان الدين رحمه الله: التقصير في علم اللغة العربية إخلال بأول فروض الاجتهاد. كيف مجتهد وهو لا يعرف اللغة العربية ولا مفرداتها ولا نحوها ولا؟ قال: لأن الشريعة عربية، فلا بد من القيام بعلم العربية في حقه ليفهم عن الله مراده. كيف سيفهم نصوص الكتاب والسنة وهو لا يفهم العربية؟ هذا لا يمكن. قال: فاللغة أصل الأصول، هكذا يقول برهان الدين رحمه الله، فاللغة العربية قال أصل الأصول ومادة المواد. أصل كل هذا إذا لم يكن عندكم لغة عربية ما فهمت هذا الكلام، ها؟ ولكنت أنا كالمتكلم بين من؟ بين صم وبكم، ها؟ لو لم تكن تعرف العربية لكان كلامي بين قوم هم صم وبكم، لا يسمع ولا يتكلم، وأنا داعبي على الكلام بس. لا ولذلك قال: إذا لابد من اللغة العربية ومعرفة مفرداتها. قال: ويعرف أحكام أفعال رسول الله وما تقتضيه، ويعرف الناسخ من ذلك والمنسوخ وأحكام النسخ وما يتعلق به، ويعرف أجماع السلف وخلافهم، ويعرف ما يعتد به من ذلك وما لا يعتد به، يعني يعرف مواطن الإجماع، ويعرف القياس والاجتهاد والأصول التي يجوز تعليلها وما لا يجوز، والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز، وكيفية انتزاع العلل، يعني يعرف أصول الفقه، ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض، فأين يقدم وأين يؤخر، ها؟ وتقديم الأولى منها ووجوه الترجيح. هذا كله شغل المجتهد، ولا كيف يقول والراجح عندي؟ راجع عنده أنت كذاب. قال رحمه الله: ويجب أن يكون ثقة مأمونا لا يتساهل في أمر الدين، وهذا من الأهمية بمكان. فقد يكون العالم زنديق، نعم قد يكون العالم زنديق، ومنها قال الإمام مالك: من تفقه ولم يتصوف فقد تزندق. الإمام مالك يقول: من تفقه ولم يتصوف، إيش يقصد بتصوف؟ يعني لم يكن عنده مسلك العبادة من سلوك، يعني من صلاة وصيام، يورثه إيمان، يورثه خشية، ليس المقصود من تفقه ولم يتصوف، لأن بعضهم يفهم أن لغة التصوف يعني الشرك، التصوف يعني ذبح لغير الله واستغيث بغير الله وضرب نفسه، يظن هذا التصوف، لم يكن هذا التصوف عند السلف، هذا دخيل، هذا دخل على التصوف. أما التصوف عند السلف ممدوح، ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة وكذلك في غيرها من الكتب قال: والتصوف قسمان، ممدوح ومذموم. أما الممدوح قال فهو تصوف الجنيد وتصوف محمد بن خفيف، وذكر أسماء، والذي نقل عنهم فين؟ في الحموية، الفتوى الحموية الكبرى. وهذا التصوف الممدوح ما هو؟ قيام الليل، صيام النهار، هو الذي تفعلونه، هذا تصوف. ما معنى التصوف؟ يعني سلوك، يعني عبادة. والأسماء لا تضر، سميه تصوف، سميه سلوك، سميه تزكية النفس، أه؟ سميه ما تسميه، في الأخير أهم شيء المضمون، لأن قد يسمي التوحيد توحيد ولكنه شرك، مثل ما هو عند المعتزلة، من أصول المعتزلة الخمسة ما هو؟ التوحيد. وما يقصدون بالتوحيد؟ نفي الصفات، هذا هو توحيده، هذا شغل المعتزلة، يسموه توحيد، فيقول ندرس التوحيد. طيب ما هو التوحيد؟ نفي الصفات. إذن هل هذا الاسم يغير المسمى؟ لا. ولذلك الأسماء لا عبرة بها، أهم شيء المعاني. هل يقصد بالتصوف الممدوح؟ لا بس، قال ابن تيمية وذاك ممدوح، وهو شغل الأئمة من قبل كسفيان والثوري وسفيان بن عيينة والشافعي، وهذا الذي يقول قال: وكان غالب أمره أنه يصلي الفجر، ما فاتته تكبيرة الإحرام 40 سنة، هذا التصوف. إيش معنى تصوف؟ يعني أنه محافظ على القيام، لأن الأكيد هذا لن يفوته تكبيرة الإحرام لأنه قام قبل الأذان فأوتر وكان مع الله، هذا مطلوب، هذا مطلوب. أما الذي يقول لك مثلا لا لا لا هذا تصوف لا تقوم الليلة، هذا هبل، كيف لا تقوم الليل والنبي يقول الله له يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا؟ لا بد نفهم نحن ما معنى تفصيل في هذا. فيقول أنه لا بد في حق المفتي أن يكون هذه صفاته ثقة مأمونا، لأن إذا قال حلال وقال حرام لا بد أن يكون ناتجا عن ديانة، ولا هناك الآن من يقول هذا حلال وهذا حرام من تلقاء الهوى مع أنه عالم. هل يمكن أن يكون العالم زنديق؟ نعم ممكن أن يكون عالم وهو زنديق، وقد ذكر الله لنا مثالا لهذا النوع وهو بلعام بن باعرة في سورة المائدة، قال الله جل وعلا ها مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضرب الله هذا وأبشع المثل، قال مثله كمثل الكلب، قال هذا بلعام ابن باعرة كان عالم بني إسرائيل ولكنه ذهب مع الكفار وترك موسى ومن معه. فالشاهد قد يكون العالم زنديق، ما الذي يجعل العالم مأمونا ويكون يعني ذا ثقة لا يتساهل في أمر الدين؟ هو الإكثار من العبادة والطاعة والاستقامة والخوف، وأن يعلم أن قوله حلال وحرام إنما هو يحكي عن أمر الله. ومنه ألف ابن القيم رحمه الله كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين يعني أن تم تقول هذا حلال وهذا حرام أنت تتكلم عن الله. ومنه قوله سبحانه ولا تصفوا ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، هذا افتراء. وذلك يجب في صفة المفتي أن يكون مأمونا ثقة، وهذا من الأهمية بمكان، لابد أن لا يتكلم إلا بما يرضي الله، لأن هناك من الناس من يتكلم لمال، إذا أعطي أفتاق بالحل وإذا أعطي أفتى بالحرام، على ما تريد، إيش تريد؟ حلال ادفع زائد، هذا حلال هذا حرام، هذا لا يجوز. لكن موجود من هذا النوع لا كثرهم الله. قال فصل ويجب عليه أن يفتي من استفتاه، يعني يجب عليه أن يفتي من استفتاه إذا سأله، وكان هذا المفتي فيه شروط المفتي. أما إذا كنت ليست فيك شروط المفتي فجاءك شخص يسألك قل الله أعلم، ذهب إلى مفتي غيري. أما إذا توفرت فيه شروط المفتي، علم بالشريعة، عنده معرفة بهذه الأحكام، له أن يقول حلال وحرام تقليدا للأئمة ليس عن اجتهاد. قال ويجب على عليه أن يفتي من استفتاه ويعلم من طلب التعليم، فإن لم يكن في الإقليم، إيش معنى الإقليم؟ منطقة. هذا الآن مثلا إقليم تاسيك يسمى إقليم، يعني منطقة يسمى إقليم. فإن لم يكن في الإقليم الذي هو فيه غيره تعين عليه التعليم والفتيا. يا أخوة في بعض القرى يتعين عليك أن تعلم، يصير عليك الدعوة واجب، لأن ليس هناك إلا أنت، وإلا ذهب الناس إلى الخرافات وإلى الخزعبلات وإلى الجهال، وبعضهم يتزهد. قل علم الناس، درس الناس، قال هؤلاء لا يعطونني شيئا، لا يعطونك شيئا، هذا واجب عليك، أعطوك أو لم يعطوك، يجب عليك أن تعلمهم، واجب عيني يتعين. ولذلك قال هنا تعين عليه، صار عليك واجب، ما تنظر إلى أنه يعطوك ما يعطوك، هذا أمر واجب، أعطوك أو لم يعطوك. وإن كان هناك غيره لم يتعين عليه بل كان ذلك من فروض الكفايات، إذا قام به بعضهم سقط الفرض عن الباقين. دعوة واجب، دعوة إلى الله واجب. وأنا كثرته بالأمس مقال في الفيسبوك، بعض الناس يقول للطلاب لا تدرس حتى تشيب لحيتك، كيف هذا؟ لما مثلا بقى يدرس طول عمره، قرية تحتاج إلى تعليم، الحمد لله عنده قرآن يستطيع أن يصلي بالناس، عنده معرفة بآيات الأحكام أو بأحاديث الأحكام، يستطيع أن يبلغ ما يفهم. قال النبي بلغوا عني ولو أي فيما تعلم وفي حدود ما تعلم. كيف تقول له لا لا لا تعلم حتى تشيب لحيته؟ يا أخي الناس يبقون في الجهالة وانت بقى لما تشيب لحيته كل يوم انظر إلى المرأة شابت أو لما. هذا ما أحد يقوله هكذا. علم الإمام الشافعي وعمره 13 سنة، ومالك في فترة الشباب، وأبو حنيفة وغيره. النبي أرسل معاذ وعمره 18 سنة. العلم لا يعرف سن، العلم يعرف عقل وفهم. ولذلك كما قال القائل كبير القوم لا علم عنده صغير ولو حفت حوله المحافل. صغير القوم ذا علم عنده، كبير ولو لم تحف حوله المحافل. الصغير قد يكون صغير لكن ذا علم كبير. فليست القضية قضية أنه تشيب لحيتك ولا يشيب شعرك. قال وإن كان هناك غيره لم يتعين عليه بل كان ذلك من فروض الكفايات، إذا قام به بعضهم سقط الفرض عن الباقين، ويجب أن يبين الجواب. فإن كان الذي نزلت به النازلة حاضرا وعرف منه النازلة على جهتها جاز أن يجيب على حسب ما علمه من حال المسألة، وإن لم يكن حاضرا واحتملت المسألة تفصيلا فصل الجواب للمستفتي وبين. فإن لم يعرف المستفتي لسان المفتي قبل قبل فيه ترجمة عدل. الآن كيف مثلكم الآن؟ قد يأتي شخص يسألني لكنه لا يفهم العربية فيقبل ترجمة عدل، يقول يا عبد الرحمن ترجم لي. هذا الذي يحصل الآن، كثير من العوام يسألني ويترجم لي شخص آخر. قال وإن اجتهد في حادثة مرة وأجاب فيها ثم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى فهل يجب عليه إعادة الاجتهاد أم لا؟ هذه مسألة. أفتى في مسألة بقول ثم سئل بنفس المسألة لكن بعد فترة من الزمن، هل يجيب بنفس الجواب الأول أو يجب عليه أن ينظر مرة أخرى؟ قال فيه وجهان، من أصحابنا من قال يفتي بالاجتهاد الأول، ومنهم من قال يحتاج أن يجدد الاجتهاد والأول أصح، يعني أنه لا يجب عليه أن يعيد فليفتي بالأول الذي قد أدى به الاجتهاد الأول. فصل. وأما المستفتي، الآن شروط المستفتي نقرأ سريعا حتى نقف على الثاني، بقي قليل لا بأس أستاذ خلاص أنا أقول سمعون. قال قال وأما المستفتي فلا يجوز أن يستفتي من شاء على الإطلاق، لأنه ربما استفتى من لا يعرف الفقه. هذا حاول تستفتي صاحب علم، وهكذا في الشارع رأى واحد بس لابس قبعة وعليه شال في الشارع وعليه شال يقوم يستفتيه. طيب قد يكون عليه شال لبس حقبه لأن أبوه كان شيخ وهو لبس شال وهو طبل، فهذا ما معروف الآن. يأخذ شال والده لأن والده مات وهو كان لعاب، فلما مات والده على طول لبسوه الشال لأنك أنت مثل أبوك، وهو يشرب سيجارة ويلعب له ويغني ويرقص، لكن لما يجي للمعهد يلبس الشال حق أبوه وهو ما صلى العصر. هذا موجود، أنت تروح تستفتيه لا قدك تعرف أنه لعاب. قال فإذا قال بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة، ويكفيه في معرفة ذلك خبر العدل الواحد يسأل. فإذا عرف أنه فقيه نظر، فإن كان وحده قلده، وإن كان هناك غيره فهل يجب عليه الاجتهاد؟ يعني هل يبحث عن هو الأعلم الذي قلنا المسألة الأولى. فيه وجهان، من أصحابنا من قال يقلد من شاء منهم، وقال أبو العباس والقفال، أبو العباس بن سريج والقفال الشاشي، يلزم الاجتهاد في أعيان المفتين فيقلد أعلمهم وأورعهم والأول أصح، لأن الذي يجب عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة، وقد فعل لأنه الذي يجب عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة وقد فعل ذلك فوجب أن يكفيه، ولأن الله قال فاسألوا أهل الذكر وإن كنتم لا تعلمون. عموم. فصل. فإن استفتى رجلين نظرا، فإن اتفقا في الجواب عمل بما قالا، وإن اختلف إذا اختلف هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. قال وإن اختلف فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة. اختلف أصحابنا فيه على 3 أوجه، فمنهم من قال يأخذ بما شاء منهما، ومنهم من قال يجتهد فيه من يأخذ بقوله منهما، ومنهم من قال يأخذ بأغلظ الجوابين وهو ليش الحظر. قال لأن الحق ثقيل والصحيح هو الأول يأخذ بما شاء منهما. قال والصحيح هو الأول لأن قد بينا أنه لا يلزمه الاجتهاد. أصلا قد قلنا أن العامي لا يلزمه إيش؟ لا اجتهاد ولا نظر. أه؟ أيوة. ولأن أصلا يعني التقليد في حق العامي، خذ هذه قاعدة، شوف التقليد في حق العامي بمنزلة الاجتهاد في حق العالم. التقليد في حق العامي بمنزلة الاجتهاد في حق من؟ في حق العالم. أيوة هي. قال رحمه الله تعالى والحق أيضا لا يختص بأغلظ الجوابين، ما يأخذ بأغلظ الجوابين، يختار، بل قد يكون الحق في الأخف. هل الحق، هل يلزم من الحق أن يكون في الحظر؟ لا يلزم، قد يكون الحق في الحظر وقد يكون في الإباحة. فإذن هذا لما يقول يلزمه الأخذ بأغلظ الجوابين، هل يعني من المانع أن يكون الحق في الأخف؟ لا، لا يمنع، قد يكون الحق في الإباحة وقد يكون الحق في المنع، فإذا لماذا تلزمه بالأغلظ؟ قال بل قد يكون الحق في الأخف، كيف وقد قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ولم أبعث بالرهبانية المبتدعة. الصحيح هو الأول أنه يختار ما شاء من القولين، ولأنه كما قلنا أن التقليد في حق العام بمنزلة الاجتهاد في حق العالم، فكما أن العالم يجب عليه أن يطلب الحكم من الأصول كتاب وسنة، وكذلك العام يجب أن يتعرف الحكم من يعرف من العلماء، فيسأل هذا وسأل هذا، قال هذا حلال وهذا حرام، ينظر ما هو الأورع لدينه، قال حلال أخذ بالحل، رأى أن الأورع لدينه الحرمة أخذ بالحرمة، خلاص وهكذا. لكن لا يلعب، لا يلعب، كيف لا يلعب؟ ما في حاجة اسمها تلفيق المسائل، في حاجة اسمها التلفيق، أخذ بهذا الحل